بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في جامع المسائل: فصل. ولو اكترى أرضا للزرع فزرعها ثم أصابها غرق أو آفة من غير الشرب، إيش؟ أو آفة. أي نعم. نعم. أو آفة من غير الشرب. من غير الشرب. الشرب بالباء. الشرب من غير الشرب. أي نعم. نعم، من غير الشرب. نعم. باء. أحسن الله. نعم. فلم تنبت. فالمنقول عن أحمد إنه يلزمه الكرى، بخلاف ما لو غرقت في وقت زرعها فلم يمكنه الزراعة فإنه لا يلزمه الأجرة لتعذر التسليم، وهكذا نقل عن مالك. وقد فرق الأصحاب بين هذه الصورة وبين صورة انقطاع الماء، بأنه هناك تعطلت المنفعة المستحقة بالعقد، وهنا تلف مال المستأجر، فأشبه ما لو تلف ماله في الدار المؤجرة، فإن المؤجر لا يضمن ما تلف للمستأجر في العين المؤجرة، كما لو سرق ماله الذي على الدابة. أعد المثال. وهنا تلف مال المستأجر، فأشبه ما لو تلف ماله في الدار المؤجرة. فإن المؤجر لا يضمن ما تلف للمستأجر في العين المؤجرة، كما لو سرق ماله الذي على الدابة المكترة. ولم أقف بعد على لفظ أحمد في هذه المسألة وقياس نصوصه وأصوله، بل وأصول غيره، أنه إذا أصابت العين آفة عطلت منفعتها انفسخت الإجارة فيما بقي، كما إذا تعطلت بالانهدام وانقطاع الماء والموت، فإنه إذا أصاب الأرض غرق تعذر معه نبات الأرض فقد تعطل نفعها، وكذلك لو أصابها حريق أو ركبها جراد يمتنع معه نبات الزرع فقد تعطل نفعها، كما تعطل بغير ذلك، ولكن لا يضمن المؤجر الزرع التالف، ولا توضع الجائحة عن المستأجر فيما تلف من زرعه كما توضع عن المشتري، لأن المؤجر لم يبعه الزرع وإنما باعه منفعته. ونظير هذا لو انهدمت الدار وتلف ما فيها من متاع المستأجر، فإن المؤجر وإن لم يضمن متاعه فإنه لا أجرة له من حين تعطلت المنفعة، لأن عقد الإجارة على المنفعة. عقد الإجارة على المنفعة. فإذا استأجر الإنسان دارا ثم انهدمت انفسخ العقد، لأنه تعذر الانتفاع. وكذا لو استأجر دابة وماتت أو أصيبت بآفة تمنع الانتفاع بها فلا شيء للمؤجر. هذا مضمون الكلام كله. نعم. وكذلك لو تلفت الحمولة وما عليها بأمر سماوي فإنه لا يضمن المؤجر ما عليها، ولكن تبطل الإجارة من حينئذ. فكذلك الأرض إذا أصابتها آفة سماوية أفسدت الزرع وعطلت المنفعة لم يكن على المؤجر ضمان الزرع، ولم تبطل الإجارة إذا تعطلت المنفعة. والمنفعة قال: فكذلك الأرض إذا أصابتها آفة سماوية أفسدت الزرع وعطلت المنفعة لم يكن على المؤجر ضمان الزرع، صحيح، نعم، ولم تبطل الإجارة إذا تعطلت المنفعة. فسر بعدها، نعم، قال: والمنفعة المقصودة ليست مجرد وضع البذر فيها، بل المقصود أن ينبت الزرع فيها ويكمل نباته إلى حين الحصاد. العبارة الأخيرة مشكلة، يقولوا ولم تنفسخ الإجارة، كأنها تناقض ما سبق. صحيح، نعم، عاد الفقر هذا الأخير. قال: فكذلك الأرض إذا أصابتها آفة سماوية أفسدت الزرع وعطلت المنفعة لم يكن على المؤجر ضمان الزرع. هذا واضح، لم يكن على ضمان الزرع، لا، لأن تلفه لا من جهته، نعم، ولم تبطل الإجارة إذا تعطلت المنفعة. والمنفعة المقصودة ليست مجرد وضع البذر فيها، بل المقصود أن ينبت الزرع فيها ويكمل نباته إلى حين الحصاد. وإذا نبت وغرقت الأرض فهو كما إذا نبت وانقطع الماء، وهو في انقطاع الماء لا يضمن زرع المستأجر، كذلك في الغرق، وهذا بخلاف ما إذا باعه ثمرة على البائع سقيها، فإنه هنا إذا تلفت بالعطش كان من ضمان البائع، بل وكذلك إذا تلفت بغير العطش، لأن البائع باعه ثمرة فتلف الثمرة كتلف المنفعة. وأما تلف الزرع الثابت للمستأجر فهو كتلف متاع المستأجر الذي في الدار، فأين هذا من هذا؟ فمن قال إن المؤجر لا يضمن الزرع فقد أصاب، ومن قال إنه لا يجب على المستأجر أجرة المنفعة المتعطلة فقد أخطأ. ونظير هذا ضامن البستان إذا كان اشتراه ثمرة، فإذا تلفت بالعطش فهي في ضمانه في مذهب الشافعي كما هو في مذهب مالك وأحمد، وإن تلفت بآفة سماوية فهي مسألة وضع الجوائح. وأما إذا كان الضامن مستأجراً ضمنها على أنه يخدمها ويسقيها فهذا مستأجر، متى تلفت الثمرة بالعطش أو غيره فهو كتلف الزرع لا يضمنه المؤجر، لكن إن تعطلت المنفعة سقط من الأجرة بقدر ما تعطل منها، وذلك أن الثمرة قد تكون تساوي جملة والزرع حصل بعمل المستأجر، وقد يساوي ذلك أكثر من الأجرة، فلا يجب على المؤجر إلا ضمان الأجرة فقط. فإذا تعطلت المنفعة فلا يجب على المؤجر إلا ضمان الأجرة فقط. المؤجر إلا ضمان الأجرة، الأجرة على المستأجر ما هي على المؤجر. يقول: وذلك أن الثمرة قد تكون تساوي جملة والزرع حصل بعمل المستأجر، وقد يساوي ذلك أكثر من الأجرة، فلا يجب على المؤجر إلا ضمان الأجرة فقط. وإذا تعطلت المنفعة كأن المناسب فلا يجب على المستأجر إلا ضمان الأجرة، يعني الأجرة على من؟ على المستأجر ولا على المؤجر؟ الأجرة على المستأجر. على المستأجر كان اللي الكلمة مبدلة. نعم. صلى الله عليك. نعم. وما تلف من ذلك للمستأجر من ثمر وزرع فهو من ضمانه لا من ضمان المؤجر. هذا هو الواجب في هذا ونظائره، ومن تدبره وتدبر نظائره وأصوله وأصول الشرع علم أن هذا مما لا ينازع فيه من فهمه. وإنما وقعت الشبهة حيث قد يظن الظان أنه توضع الجوائح في الإجارة كما توضع في البيع، بمعنى أن المؤجر يضمن ما تلف من زرع المستأجر كما يضمن ما تلف من الثمرة المبيعة، وهذا خطأ. نعم، لو باعه زرعا فتلف بآفة سماوية فإنه توضع الجائحة في أحد الوجهين في مذهب أحمد ومالك كما يوضع في الثمرة، وفي الآخر لا يوضع. قالوا لأن الزرع إنما يباع بعد كمال صلاحه فلا يحتاج إلى وضع الجائحة فيه. فصل. وأما إذا نقصت المنفعة مثل نقص الماء المعتاد عن السماء وعن الأرض بحيث ينتفع به، وأما إذا نقصت المنفعة مثل نقص الماء المعتاد عن السماء إيش كما إذا نقص الماء المعتاد إيش؟ مثل نقص الماء المعتاد عن السماء، يعني المطر يعني. أحسن الله إليك. نعم. عن السماء وعن الأرض بحيث ينتفع به نصف المنفعة المستحقة أو أقل أو أكثر. فكلام أحمد وأصوله تقتضي أنه يحط عنه من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة، فإن قال يحط عنه من الأجرة بقدر ما لم ينتفع بها أو بقدر انقطاع الماء عنها ولو تغيبت المنفعة أو كانت معيبة، فقياس مذهبه أن للمستأجر المطالبة بالأرش مع الإمساك كما يقول ذلك في البيع وأولى، لا سيما وعنه في ممسك المصراه هل له المطالبة، وعنه في ممسك المصراه نعم هل له المطالبة بالأرش روايتان. ومن أصحابه من قال ليس له الإمساك إلا بكل الأجرة، وضعف هذا على أصل أحمد، وضعف هذا على أصل أحمد ظاهر بين. وإنما الكلام إذا قلنا إنه ليس للبائع إلا المطالبة بالأرش مع إمكان الرد، فنظير هذه المسألة في الإجارة أن تظهر العين المؤجرة معيبة في استيفاء شيء من المنفعة، فهذه الصورة كالبيع. وأما إذا كان قد ازدرع الأرض ثم عابت في أثناء المدة ونقصت منفعتها، فهنا لا عليه رد جميع المنفعة بل غايته الفسخ في المستقبل. وإذا فسخ في المستقبل كان له إبقاء زرعه بأجرة المثل، ومعلوم أن إبقاءه بقسطه من الأجرة أولى كما نقول. إذا تعطلت المنفعة في أثناء المدة أنه ينفسخ الإجارة فيما بقي من المدة، ويجب للماضي قسطه من الأجرة. هذا مذهب مالك وأحمد والشافعي، وجعل بعض أصحابه له قولا بالانفساخ في الجميع، ووجوب أجرة المثل للماضي كالهلاك الطاري في بعض المبيع. ومعلوم أن المستأجر إذا كان له زرع في الأرض لم يمكنه إذا فسخ رد المنفعة، بل له إبقاؤه بأجرة المثل، فإبقاؤه بقسطه من المسمى، مع أنه يحط عنه قسط ما نقص من المنفعة أولى. فعيب المنفعة في الإجارة إن كانت قبل تسلم شيء من المنفعة فهذا كالبيع، وإن كانت بعد استيفاء شيء من المنفعة فلها صورتان، إحداهما أن يتعذر رد العين المؤجرة لما له فيها من الزرع ونحوه ونحو ذلك، والثانية أن يكون أنه يمكن رد العين كالدار المعيبة والطاحون والحانوت. فهنا يتوجه قول من يقول ليس له إلا الفسخ أو الإمساك بالأجرة كلها، إذا قلنا بمثل ذلك في البيع. ويتوجه أن يقال بل هنا يحط عنه من الأجرة، وإن قلنا ليس له في البيع أن يمسك بالأرش مع إمكان الرد لأنه قد استوفى بعض المنفعة وتلف بعضها، فهو كما لو اشترى أعيانا فتلف بعضها قبل التمكن من القبض، فإنه يحط عنه من الثمن بقدر قسط التالف قبل التمكن من القبض، كما لو تلف بعض الثمرة في الجوائح وكان أكثر من الثلث فإنه يحط عنه من الثمن بقدر التالف بلا نزاع عند من يقول بوضع الجوائح. فتلف بعض المنفعة كتلف بعض الثمرة، ومعلوم أن انقطاع بعض الماء أو تعطل بعض الأرض ذهاب بعض المنفعة آخر ما كتب فيها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. علقها لنفسه أحوج الخلق إلى رحمة الله محمد بن أبي شامة الحنبلي، عفى الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين. آمين آمين. دعا لنا ودعا لكم. اللهم الحمد لله. يقول فصل في الطلاق وتقسيمه إلى سني وبدعي، وبيان أن الطلاق البدعي لا يقع، من كلام شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله. هذه الرسائل كشكول على ما قالوا، أقول متنوعة في البيع في الطلاق في أبواب مختلفة. طيب جزاك الله خير يا شيخ. أحسن الله إليكم يا شيخ. ما أدري إيش تقول. من الذي رتبها أقصد بهذه الطريقة، أبو شامة أو الشيخ ابن تيمية؟ لا، اللي رتبها الجامعة للرسائل. كيف أول رسالة في المجموعة اللي عندك؟ أول رسالة؟ إيه. والرسالة فصل في معنى اسمه الحي القيوم في العقيدة. اي نعم. رتبها، بدأ بالعقيدة ثم أبواب العبادة. نعم يا محمد.